نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى: باب يعمل عمل فعله سبعة. اسم الفعل كهيهات وصه ووي بمعنى بعد واسكت وأعجب، ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله. وكتب الله عليكم متأول، وكتاب الله عليكم، وكتاب الله عليكم متأول ولا يبرز ضميره. ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي، ولا ينصب. والمصدر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب قطر الندى لابن هشام رحمه الله، وهو المجلس الخامس والأخير، وسنقف إن شاء الله على باب التوابع، وسيواصل معكم أحد المشايخ إن شاء الله الأسبوع القادم أو الذي بعده حتى تتم الكتاب إن شاء الله. قال: باب ما يعمل عمل فعله، وهو سبعة. هناك أسماء تعمل عمل الفعل، تعمل عمل الفعل فترفع الفاعل وتنصب المفعول، قال: وهي سبعة: اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وأبنية المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. هذه الأشياء السبعة والأسماء السبعة تعمل عمل الفعل: اسم الفعل، المصدر، اسم الفاعل، أبنية المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة وأفعل التفضيل. بدأ باسم الفعل. واسم الفعل اسم فعل صيغة على هيئة اسم، ظاهره اسم ومراده المراد به الفعل، مثل صح وهيهات ومه. وهو اسم الفعل منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي. المؤلف هنا رحمه الله مثل للسماعي، وحكم السماعي والقياسي في العمل واحد، حكم السماعي والقياسي في العمل واحد، لكن من باب التقسيم يقال إن اسم الفعل إما سماعي وإما قياسي. والسماعي هو ما صيغ من الفعل، فعل إيش؟ الماضي التام، ما صيغ من الفعل الثلاثي الماضي التام، مثل نزالي، دراكي، يعني بمعنى انزل وأدرك، على صيغة فعالي. فهذا كل فعل ماضي تام تستطيع أن تصيغ منه اسم فعل على وزن فعالي. أما هذا القياسي. أما السماعي منه أيضا ينقسم إلى قسمين: مرتجل ومنقول. مرتجل بمعنى نطقته العرب اسم فعل بدون أن تنقله من شيء، مثل مه بمعنى اكفف، وصح بمعنى اسكت، وأف بمعنى أتأفف وأتضجر، ومثل هيهات بمعنى بعد، وهلم بمعنى تعالى. فهذا مرتجل نطقت به العرب على أساس أنه اسم فعل ابتداء. ومنه ما هو منقول، إما منقول من اسم مكان، أو منقول من جار ومجرور، مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك يعني إلزم مكانك، هذا مصاغ من اسم المكان، أو يصاغ من الجار والمجرور، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا اسم فعل منقول من الجار والمجرور. إذن هذه أقسام اسم الفعل: سماعي وقياسي، والسماعي مرتجل ومنقول. أيضا له أقسام من جهة المضي والأمر والمضارع، مثل ما مثل المؤلف قال: هيهات، هذا يراد به المضي، هيهات بمعنى بعد. وصح يراد به الأمر بمعنى اسكت. ووي اسم فعل يدل على المضارعة، بمعنى ايش؟ وي بمعنى اتعجب او اعجب. فقال اسم الفعل كهيهات وصح ووي بمعنى بعد واسكت اعجب، ذكر معانيها وانواعها. قال: ولا يحذف، بدا يذكر احكامه. ولا يحذف، هذا احكام اسم الفعل. اول شيء انه لا يحذف، ما تنصب معموله به وتحذفه، لانه ضعيف، ما يحتمل الحذف، بخلاف الفعل فقد تحذفه وتبقي معموله. قد تحذفه وتبقي معموله. فضربا، فصبرا، يعني اصبر صبرا، اضرب ضربا. لكن ما تحذف، تقول سكوتا، يعني اسكت سكوتا، ما تقول سكوتا وتقول مفعول بفعل باسم مفعول تقديره صح، لا، هو لا يحذف. إذن هذا حكمه الأول، أنه لا يحذف. قال: ولا يتأخر عن معموله، هذا الحكم الثاني اسم الفعل، لا يتأخر عن معموله. ما تقول زيدا عليك، يعني إلزم زيدا، أو تقول زيدا دراك، يعني أدرك زيدا، هذا لا يجوز. ما تؤخر، لا يتأخر عن معموله. قال: وكتاب الله عليكم متأول. ما معنى هذا الكلام؟ وكتاب الله عليكم متأول، هو يرد بهذا على الكسائي رحمه الله، لأن الكسائي يرى أنه يجوز أن يتأخر عن معموله، ويستدل بهذه الآية، وهي قوله عز وجل: كتاب الله عليكم، في سورة النساء: والمحصنات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فكتاب الله عليكم، الكسائي رحمه الله يرى أنها منصوبة بعليكم، فتقدمت على عاملها، فيكون العامل عليكم، وكتاب الله مفعول به مقدم. فعلى هذا الإعراب يكون المعمول تقدم، وهي تأخرت عن معمولها، وهذا خلاف ما مشى عليه المؤلف، أليس كذلك؟ هذا هو رأي الكسائي. فالمؤلف يرد عليه، يقول: هذا متأول. ما معنى متأول؟ بمعنى أن كتاب الله عليكم ليس إعرابها مثل ما سمعتم، ليس مفعولا به مقدم والعامل فيه عليكم، قال: لا، العامل فيه محذوف، تقديره: كتب الله ذلك عليكم، كتب الله ذلك عليكم. فيكون كتاب منصوب بفعل محذوف تقديره كتب، كتب الله ذلك عليكم. مما يؤيد هذا الحذف أول الآية: حرمت عليكم أمهاتكم. قال: والتحريم الكتابة. قالوا: التحريم يستلزم الكتابة. فالفعل المقدر المحذوف الذي ننصب به كتاب الله، يعني: وكتب الله عليكم ذلك كتابا. من أين قد عرفناه؟ عرفناه من قوله: حرمت عليكم. والتحريم والكتابة هنا تحريم إيش؟ تحريم وكتابة شرعية أو دينية؟ الكتابة الشرعية، الكتابة في القرآن وفي السنة. والتحريم، وهذا إن كان خارج عن النحو لكن للفائدة، الكتابة والتحريم والإيجاب في القرآن والسنة ينقسم إلى كوني وإلى إلى شرعي. إذا قلت كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذه كتابة إيش؟ كتابة كونية لابد أن تقع. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتابة شرعية، قد يصام وقد لا وقد لا يصام. كتب عليكم القصاص، كتابة إيش؟ شرعية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتابة كونية. كذلك التحريم، يكون تحريم كوني ويكون تحريم شرعي. التحريم الشرعي: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا تحريم ماذا؟ شرعي. مثال التحريم الكوني: وحرمنا عليه المراضع من قبل، هذا تحريم إيش؟ تحريم كوني. وحرام على قرية أهلكناها، هذا تحريم ماذا؟ تحريم كوني. كذلك الإرادة والوجوب والأمر كلها تنقسم إلى كونية وإلى شرعية. فالمؤلف رحمه الله يرى أن كتابة منصوب بفعل محذوف تقديره كتب الله عليكم ذلك كتابا، وقال استفدنا الكتابة من التحريم لأن التحريم يستلزم الكتابة. هذا معنى قوله ولا يتأخر عن معموله وكتاب الله عليكم متأول. قال ولا يبرز ضميره، ما زلنا في أحكام إيش؟ في أحكام اسم الفعل. قال فعل ضميره لا يبرز، يعني ضميره دائما دائما متصل ما يكون منفصل. قال ولا يبرز ضميره، وهذا الضمير المنفصل تارة يكون وهو الأكثر ضمير إيش؟ مخاطب عليك عليكم دائما، أو في الأغلب أنه يكون ضمير مخاطب، وأحيانا يكون ضمير غيبة فعليه بالصوم وهذا قليل، وتارة يكون إيش؟ ضمير تكلم إلي يعني أقبل، علي هنا أضافه إلى المتكلم. الأغلب أن يضاف إلى أن يكون الضمير ماذا؟ أن يكون الضمير متكلما أو غائبا، أو الأغلب أن يكون مخاطبا، الأغلب أن يكون مخاطبا عليك ثم يكون غائبا ثم يكون متكلما. فقوله لا يبرز ضميره يعني لابد أن يكون الضمير إيش؟ متصلا لا منفصلا. قال ويجزم المضارع في جواب الطلب، يجزم المضارع في جواب الطلب. ذروني أقتل، ما أعرب أقتل؟ ذروني أقتل موسى، مجزومة في جواب الطلب. وفعل الطلب فعل أو اسم فعل؟ فعل. ذروني أقتل، يقول اسم الفعل مثل الفعل، يجزم في جواب الطلب. ذروها تأكل عن ناقة صالح، ذروها تأكل. تأكل فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وهو ذروها. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، مجزوم في جواب الطلب. فكما أن الفعل المضارع يجزم في جواب الطلب إذا كان الطلب بفعل أمر، كذلك يجزم إذا كان باسم فعل أمر، باسم فعل أمر. فتقول مثلا نزالي أحدثك يعني انزل حتى أحدثك، نزالي أبارزك يعني انزل حتى أبارزك، هلم أعانقك يعني من أجل أن أعانقك، مجزومة في جواب الطلب. قال ويجزم المضارع في جواب الطلب منه مثل مكانك تحمدي، اسم الفعل أين هو؟ مكانك، والجواب الطلب تحمدي. قال ولا ينصب، يعني ولا ينصب المضارع منه إذا كان بعد فاء واقعة في جواب الطلب، لا ينصب المضارع منه إذا كان بعد فاء واقعة في جواب الطلب، بخلاف الأفعال فإننا نجزم المضارع بعدها إذا وقع بعد فاء واقعة في جواب الطلب. فتقول مثلا تعال فنتحدث، ليس كذلك؟ فتنصبها لأنها وقعت بعد فعل مضارع بعد فاء واقع في جواب بعد فاء واقع في جواب الطلب. لكن لو كان الطلب اسم فعل ما تنصبها، ما تقول نزالي فنحدثك، تقول نزالي فنحدثك، ما تقول هلم فأبارزك، تقول هلم فأبارزك، فلا تنصب بعد فلا ينصب الفعل المضارع الواقع بعدها والواقع بعد فاء الفاء الواقع في جواب في جواب الطلب. إذن قال ويجزم المضارع في جواب الطلب منه ولا ينصب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمصدر كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن أو ما ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه، وإعماله مضافا أكثر نحو لولا دفع الله الناس، وقول الشاعر: ألا إن ظلم المرء نفس ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ومنونا أقيس نحو أو إطعام ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وبأل شاذ نحو عجبت من الرزق المسيء إلهه وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، وخبير بنو لهب على وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. والمثال: وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة نحو أما العسل فأنا شراب. واسم المفعول كمضروب ومكرم، ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل. يقول المصدر يعني ويعمل المصدر عمل فعله، لأن قال سبعة، فالمصدر معطوف على اسم الفعل، يعني ويعمل المصدر عمل فعله. قال كضرب وإكرام، مثل كضرب وإكرام، مثل بالضرب والإكرام ليدل على أنه يعمل سواء كان مصدرا للثلاثي أو مصدرا للرباعي. كضرب وإكرام، ضرب مصدر ضرب يضرب، وإكرام مصدر أكرم يكرم. المصدر فهم منه أن اسم المصدر لا أن اسم المصدر لا يعمل، وهذا الذي مشى عليه المؤلف أنه لا يعمل إلا المصدر، أما اسم المصدر فلا يعمل. والفرق بين المصدر واسم المصدر، ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ اسم المصدر ما نقص فيه بعض حروف الفعل، أما المصدر لم ينقص فيه شيء من الحروف عن فعله، فتقول أكرم إكرام، إكرام مصدر، وأكرم كرم، كرم اسم مصدر، أعطى إعطاء، إعطاء مصدر، وعطى اسم مصدر، قبل تقبيل، التقبيل مصدر، وقبلة اسم مصدر. فالذي مشى عليه المؤلف أنه لا يعمل إلا المصدر. بعض النحاة يرى أن اسم المصدر يعمل، أن اسم المصدر يعمل عمل فعله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته، فقبلة اسم مصدر ونصبت المرأة بعدها مفعولا به. قال: إن حل محله فعل مع أن أو مع ما، هذا شرط عمل، شرط عمل المصدر. قال: يصح حتى يعمل، لا بد أن يصح أن يحل محله عن المصدرية أو ما المصدرية، مثل أعجبني ضربك زيدا، أعجبني أو يعجبني ضربك زيدا، يصح أن تحذف هذا المصدر وتقول يعجبني أن تضرب زيدا، ليس كذلك؟ ويعجبني أن ضربت زيدا، فتضع بدلا منها بدل المصدر الفعل وال وقبله أن المصدرية، أو ما المصدرية، مثل يعجبني ضربك زيدا الآن، يعني أو يعجبني ضربك زيدا الآن، يعني يعجبني ما ضربت زيدا الآن. فأحيانا نقدر أن المصدرية، وأحيانا نقدر ما المصدرية إذا لم يمكن أن يحل أن محل ما. فهذا هو الشرط الأول، قال إن حل محله فعل مع أن أو مع ما ولم يكن مصغرا. هذا الشرط الثاني، إذا كان مصغر التصغير من علامات ماذا؟ من علامات الأسماء، أليس كذلك؟ فإذا كان من علامات الأسماء، فإذا صغرنا المصدر أضعفنا شبهه بالفعل. ما نقول أعجبني ضريبك زيدا، أعجبني ضريبك زيدا، لأن المصدر هنا مصغر، وإذا صغرته فقد أضعفته. هذا هو الشرط الثاني. قال ولم يكن مصغرا ولا مضمرا، أيضا لا يكون المصدر مضمر، لابد أن يكون ظاهر. ما تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، وهو عمرا قبيح، ما تنصب عمر على أنها منصوبة بالضمير الذي يعود على الضرب، لابد أن يكون اسم المصدر ظاهرا ولا يكون مضمرا. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، وما هو عنها بالحديث المرجم، هذا جاء به من يقول إن المضمر يعمل عمل الظاهر، لأن قوله وما هو عنها بالحديث المرجم يعني وما القول عنها بالحديث المرجم، فقال إن هو يعود على القول ولا يعود على الحرب. فالنحاة يقول هذا نادر، هذا حكمه حكم النادر، وإلا المضمر لا يعمل. قال ولا محدودا، يعني المحدود لا يعمل. ما تقول أعجبني ضربتك زيدا، أعجبني ضربتك زيدا، لأن المصدر يدل على الحدوث، وإذا أعملناه لأنه يشابه الفعل، والفعل يدل على الحدوث، أليس كذلك؟ فإذا حددته بزمن بتاء التأني بتاء الوحدة، معنى ذلك أنه ضعف مشابهته للفعل، فلا يجوز أن تقول أعجبني ضربتك زيدا، لأنك قد حددتها بماذا؟ بتاء الوحدة. قال ولا منعوتا قبل العمل، ما تقول أعجبني ضربك الشديد زيدا، فالمصدر هنا منعوت قبل العمل، قال ولا منعوتا قبل العمل، أعجبني ضربك الشديد زيدا، لكن لو قلت أعجبني ضربك زيدا الشديد تعمل أو لا تعمل؟ تعمل، لأنه المنعوت هنا بعد العمل، المصدر نعت بعد العمل وليس قبل العمل. قال ولا محذوفا، يعني ما يجوز حذف المصدر ثم نعمله عمل فعله، ما نقول مالك وزيدا، ونقول زيدا مفعول به لمصدر محذوف. ولا مفصولا عن المعمول، يعني ما نفصله عن معموله، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، ما نعرب يوم مفعول به والعامل فيه رجعه، رجع مصدر، ما نقول إنه على رجعه لقادر يوما، لأن فصل بين اليوم وبين الرجع بقوله إنه على رجعه لقادر، فصل بكلمة قادر. ولا مؤخرا عنه، هذا الشرط كم؟ السابع، يعني ولا يعمل إذا كان مؤخرا عنه. أعجبني زيدا ضربك، ما تقول أعجبني زيدا ضربك، فتقدم المعمول على العامل على المصدر، إلا في إذا كان الجار ومجرور لا يبغون عنها حولا، يعني لا يبغون حولا عنها. إذا كان جر ومجرور فقد أجازه بعضهم. اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. فرجا ومخرجا مصادر عملت في الجار والمجرور وهو مقدم. اجعل لنا يعني اجعل فرجا ومخرجا لنا، فإذا كان المعمول جار ومجرور جاز تقدمه. قال وإعماله مضافا، هذه أحوال إعماله. قال وإعماله مضافا أكثر، يعني إذا أردنا أن نعمله إما أن نعمله مضافا أو منونا أو بأل، هذه أحوال إعماله. وإذا أعملناه مضافا إنما قد نضيفه إلى الفاعل وقد نضيفه إلى المفعول. إضافة إلى الفاعل مثلها بقوله ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، فهنا أضاف المصدر إلى ماذا؟ أضاف إلى الفاعل، يعني ولولا أن يدفع الله الناس. وأخذهم الربا، وأخذهم الربا، أضاف المصدر إلى إيش؟ إلى الفاعل، يعني ولأنهم يأخذون الربا، ولأنهم وأخذهم أضافه إلى الفاعل، لأنهم يأخذون الربا. وأكلهم أموال الناس بالباطل، أيضا هذا مضاف إلى الفاعل، ولأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. وتارة يضاف إلى مفعوله، مثل ما قال ألا إن ظلم نفسه المرء، ألا إن ظلم نفسه المرء، فأضاف المصدر إلى المفعول وأخر الفاعل. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت من استطاع، يعني أن يحج البيت من استطاع، فأضافه إلى المفعول وأخر الفاعل. هذه الحالة الأولى، أن يضاف إلى إعماله مضاف، يضاف إلى معموله، إما إلى الفاعل وإما إلى المفعول. قال ومنونا، يعني ويعمل منونا، نقطع هذا الإضافة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما منصوبة بماذا؟ منصوبة بالإطعام، أو يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. إذا قطعناها أين يكون الفاعل؟ ضمير مستتر، يعني تقديره أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما، فقطعه عن الإضافة ونونه، ونصب بعده ماذا؟ نصب بعده المفعول به. هذا الحال رقم كم؟ الثانية، إعماله مضافا وإعماله منونا. اقرأ. وقول الشاعر، نعم، وقول الشاعر ألا إن ظلم المرء، ألا إن ظلم نفسه المرء بين، نعم، ومنونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وبأل شاذ نحو عجبت من الرزق المسيء إلهه وكيف التوقع. وعجبت من الرزق المسيء إلهه، الرزق المسيء يعني عجبت من أن يرزق المسيء إلهه، فأضاف المحلى بأل إلى ماذا؟ إلى المفعول وأخر الفاعل. وأن يرزق المسيء إلهه، عجب من أن يرزق المسيء إلهه. نعم. قال وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، أيضا هذا أضاف أعملها وهي محلات بأل، ونصب بها مفعولها. وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، يعني كيف أن تتوقى ظهر ما أنت راكبه، فأعملها هنا وهي محلات بأل، فأحوالها إما أن تكون مضافة أو منونة أو محلات بأل، فإن كانت مضافة إما أن تضيفها إلى الفاعل أو إلى المفعول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه نعم. الله إيش يعني؟ يقول شاذ قليل، الأكثر إما أن تضاف أو تنون، يعني جاء في الشعر، جاء إعمالها وهي محلات بأل في الشعر. نعم. قال رحمه الله: واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عمل مطلقا، أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام، أو مخبر أو مخبر عنه أو موصوف، وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. هذا الشيء الثالث من الذي يعمل عمل فعله، واسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل وينصب الخبر. قال: كضارب ومكرم، مثل هنا بمثالين ليبين لك كيف يصاغ اسم الفاعل. اسم الفاعل يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل: ضرب ضارب، أكل آكل، شرب شارب، صام صائم، على وزن فاعل. أما إذا كان رباعيا فتحذف الحرف الأول وتضع مدلا منه ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، فتقول: مكرم أكرم مكرم، أعلم معلم، أسمع مسمع، أظهر مظهر. فجاء بضارب ومكرم ليبين كيف تصوغ اسم الفاعل. قال: فإن كان بأل، إن كان بأل عمل مطلقا، إذا كان اسم الفاعل محلى بأل فإنه يعمل مطلقا بدون شرط ولا قيد، ما نقول لابد أن يكون في الزمن الحال والمستقبل ولا يعمل في المضي، لا، يعمل في الحال والمضي والمستقبل بدون شرط، ولا يشترط أن يتقدم عليه نفي ولا نهي ولا استفهام. فتقول مثلا: جاء الضارب، جاء الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا أمس واليوم والآن، جاء الضارب زيدا. لماذا؟ لأن ال هنا تقوم مقام مقام الذي، فهي اسم مثل اسم الموصول، مثل اسم الموصول. إذا قلت جاء الضارب زيد يعني جاء الذي ضرب، جاء الذي ضرب زيد. فإذا كانت بأل عملت مطلقا، لأن المصدر هنا حل محل، حل محل ماذا؟ حل محل اسم الفاعل هنا حل محل، حل محل الفعل. الذي ضرب حل محلها الضارب، حذفنا الذي ووضعنا إيش؟ ال، وضرب وضعنا بدلا منها اسم الفاعل. أو مجردا، يعني مجردا من ال فيعمل بشرطين، إذا كان مجرد من ال يعمل بشرطين. قال: كونه حالا أو مستقبلا، لابد أن يكون في حال استقبال أو حال، أما في المضي لا، ما يعمل. ما تقول: أنت ضارب زيدا أمس، لا، ما يعمل. أنت ضارب زيدا اليوم أو غدا، في الاستقبال أو في الحال. يرد على هذا الكلام قول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لذلك قال بعدها: وباسط ذراعيه بالوسيط على، وكلبهم باسط ذراعيه على حكاية الحال. هو ما جاء بالآية كاملة، وكلبهم باسط، قال: وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، لأن الكسائي رحمه الله مثل ما خالف المصدر خالف هنا، قال، والمؤلف هنا على مذهب من؟ على مذهب البصريين في هذه المسألة، فيقول الكوفيون يقولون: يجوز أن يعمل اسم الفاعل إذا كان في حال المضي، ويستدلون بهذه الآية: وكلبهم باسط ذراعيه، باسط اسم فاعل، ونصبت الذراعين، أليس كذلك؟ باسط ذراعيه. وهذا في الزمن الماضي، ماذا يجيب؟ قال على حكاية الحال، الجواب على رأي الكسائي قال هذا على حكاية الحال، يقول القصة كلها على حكاية الحال، يعني تقدير الكلام. وكلبهم يبسط، كان يقص القصة ويحكي حالهم، قال وكلبهم يبسط ذراعيه بالوسيط، بدليل الآية التي بعدها ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ونقلبهم ما قال وقلبناهم ذات اليمين وذات الشمال، لأن السياق سياق إيش؟ سياق حكاية الحال، إذا لا دليل في هذه الآية. قال واعتماده على نفي، يعني لابد أن يعتمد اسم الفاعل على نفي، تقول ما ضارب زيد عمرا، أو استفهام أضارب زيد عمرا، أو مخبر عنه، أن تخبر عنه بخبر، أو تصفه مررت برجل ضارب زيدا، أو تخبر عنه تقول هذا رجل ضارب زيدا، إذا لابد أن يتقدمه إما نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو صفة. هديا بالغ الكعبة هنا تقدمها إيش؟ أو موصوف، تقدمه موصوف، الهدي موصوف بأنه بالغ الكعبة، لكن هنا لم يعملها في القرآن هديا بالغا كعبتي، لو أعملها لقال هديا بالغا الكعبة، يجوز في غير القرآن أن تقول هديا بالغا الكعبة، لأن بالغ في المستقبل وتقدمه موصوف وهو الهدي، هديا بالغا الكعبة، مثل مررت برجل ضارب زيدا. قال وخبير وباسط ذراعيه على حكاية الحال، مرات بيانها هذه خلاف الكسائي. وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش، خلافا للأخفش. يقول وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش، يعني الأخفش رحمه الله يرى أنه يجوز أن يعمل اسم الفاعل ولو لم يتقدمه شيء، لا استفهام ولا نفي، ولم يخبر عنه ولم يوصف. فيقول في قول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغين مقالة لهبي إذا الطير مرتي، يقول إن قول خبير بنو لهب، إن بنو لهب فاعل لخبير، يرى أن بنو لهب فاعل لخبير. طيب لماذا ما أعرب خبير مبتدأ؟ لماذا لم يعربها خبرا مقدما؟ لأنها نكرة. طيب نكرة مؤخرة، نقول خبير مبتدأ خبر مؤخر، وبنو لهب مبتدأ مؤخر، فإذا قدمنا وأخرنا جاز أن تتقدم النكرة. ما الذي منع الأخفش؟ قال لأننا لو أعربنا خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ، نكون أخبرنا بالجمع عن المفرد، بنو مفرد وخبير إيش مفرد، نكون أخبرنا بالمفرد عن الجمع، وقال هذا لا يستقيم. الرد عليه قال خبير كظهير، رد عليه المؤلف قال خبير كظهير، يعني يجوز أن يخبر بها إذا كانت على وزن فعيل، مثل والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. قال رحمه الله والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة، نحو أما العسل فأنا شراب، واسم المفعول كمضروب ومكرم ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل. يقول أيضا يعمل عمل اسم الفاعل. قال والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل أو فعال أو فعول أو مفعال. يقول يعمل عمل الفاعل عمل اسم الفاعل صيغ المبالغة. صيغ المبالغة وأمثلة المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل. ما هي؟ قال فعال مفعال فعول فعيل فعل. فعال مفعال فعول فعيل فعل. ضراب مضراب ضروب ضريب ضرب. هذه الصيغ الخمس. قال تعمل بكثرة في ماذا؟ في فعال وفعول وفعيل، وبقلة في فعيل وفعل. مثال عملها في فعال قول العرب أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب، يعني شراب العسل. فنصبنا العسل بكلمة فعال. تقول أما الإبل فأنا منحار، أو تقول فلان منحار الإبل، فلان منحار الإبل، يعني كثير النحر للإبل، هذا مفعال. وفعول تقول فلان نحور الإبل، يعني كثير لنحر الإبل. أو تقول فلان ضروب رؤوس الرجال، فلان ضروب رؤوس الرجال، يعني يكثر ضرب رؤوس الرجال في الحرب، ضروب رؤوس الرجال. ففعال ومفعال وفعول تعمل بكثرة. وفعيل فعيل أيضا تعمل، فتقول الله سميع دعاء من دعاه، الله سميع دعاء من دعاه، فتقول سميع عملت عمل الفعل فنصبت دعاء، يعني الله يسمع دعاء من دعاه. وكذلك فعل، منه قول الشاعر أتاني أنهم مزقون عرضي، مزقون عرضي يعني أتاني أنهم يمزقون عرضي. ولكن هذه الأمثلة الخمسة يفهم منها التكرار، لا تستخدمها إلا في التكرار، لأنها تدل على الفعل أكثر من مرة، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على الفعل سواء كان مرة أو أكثر. أما فعال ومفعال وفعول وفعل وفعيل هذه لا تدل إلا على الفعل أكثر من مرة. نعم. واسم المفعول، يقول واسم المفعول أيضا يعمل واسم المفعول يعمل عمل الفعل مثل مضروب ومكرم. مضروب هنا جاء به ليبين كيف نصوغ اسم الفاعل من الثلاثي، فنقول فيه مفعول، ضرب مضروب وأكل مأكول وشرب مشروب. والرباعي نحذف أوله ونبدله بضمة بميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، فنقول أكرم مكرم، أعلم معلم، أسمع مسمع. قال ويعمل عمل فعله. ما عمل فعله؟ يرفع ما بعده على أنه نائب فاعل، وهو كاسم الفاعل. ما معنى كاسم الفاعل؟ يعني شروطه كشروط اسم الفاعل، إذا كان مجردا من أل عمل بدون شروط، وإذا كان غير مجرد فإنه لابد أن يعتمد على نفي أو استفهام أو نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، هذا الشرط الأول. والثاني أن يكون دالا على الحال والاستقبال، هذا معنى قوله وهو كاسم الفاعل. تقول جاء المضروب عبده، محلى بأل، جاء المضروب عبده اليوم وأمس والآن، وزيد مضروب عبده، هذا تقدمها إيش؟ تقدمها مخبر عنه. ما زيد مضروب عبده تقدمها نفي، أزيد مضروب عبده تقدمها استفهام، مررت برجل مضروب عبده تقدمها موصوف. نعم. قال رحمه الله: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، كحسن وظريف وطاهر وضامر، ولا يتقدمها معمولها، ولا يتقدمها معمولها، ولا يكون أجنبيا، ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة. يقول: الصفة المشبهة، يعني يعمل عمل فعله الصفة المشبهة، وهذا هو السادس، مر معنا خمسة وهذا هو السادس، يعمل عمل فعل الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل. وجه الشبه بينهما أن اسم الفاعل يثنى ويؤنث ويجمع، كذلك الصفة المشبهة، فتقول حسن وحسنان وحسنة حسنتان، وتقول ضارب ضاربان ضاربتان ضاربة، فهذا وجه الشبه، فهو شابه اسم الفاعل في قبوله للتثنية والتأنيث والجمع، فيشابهه أيضا في العمل. لكن الفرق بينه وبين اسم الفاعل فروق كثيرة، منها أن اسم الفاعل يدل على الحدث والحدوث، الحدث والحدوث، أما الصفة المشبهة تدل على الحدث فقط، ما تدل على الحدوث. إذا قلت فلان ضارب، فهذه الصفة حدثت له وهي تحدث له وتزول عنه، لكن لو قلت فلان جميل وجهه، جميل خلقه، شجاع قلبه، فهذا يدل على صفة حدث فقط، ولا تدل على حدوث هذه الصفة، بمعنى أنها لا تتجدد بالنسبة له. إذن هي مشبهة باسم الفاعل، قال المتعدي لواحد، يعني تشبه اسم الفاعل المتعدي لواحد، واسم الفاعل المتعدي لاثنين لا تشابهه، لأنها لا تعمل إلا في، لا تشابه إلا اسم الفاعل المتعدي إلى واحد. وأيضا هي لا تصاغ الصفة المشبهة إلا من الفعل اللازم، ما تصاغ من الفعل المتعدي، الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، مثل ما مثل حسن وظريف وطاهر وضامر، أصلها حسن وظرف وطهر. قال: وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل، الصفة المصوغة لغير تفضيل، خرج بهذا الكلام إيش؟ أفعل التفضيل، فإنها تشابهها في العمل وتشابهها في الثبوت، لكنها تخالفها في إيش؟ ليس مراد بها التفضيل، تقال زيد أفضل من عمرو، المقصود بهما اشتراكهما في صفة وتفضيل أحدهما على الآخر، لكن لو قلت زيد فاضل صفة مشبهة لا تدل على التشبيه. قال: لإفادة الثبوت، لإفادة الثبوت، وهنا وهو بهذا خالف إيش؟ خالف اسم الفاعل، اسم الفاعل لا يدل على الثبوت، قد يكون اليوم ضاربا وغدا، قد يكون اليوم ضارب وغدا قاتل، ليس كذلك؟ أما إذا قلنا ظريف حسن ضامر، فهذه صفة إيش؟ دل على الثبوت. قال: ولا يتقدمها معمولها، ما يتقدم عليها معمولها، هذا مما تشابه فيه اسم الفاعل، اسم الفاعل أيضا لا يتقدم عليه معموله كما مر معنا، كيف؟ مثل هذا اسم مبالغة، كيف؟ هي تخالف، ولكن قلنا لا يتقدم إلا إذا كان إيش؟ أو اسم المصدر هو الذي يتقدم على معموله، اسم المصدر أم اسم الفاعل فيتقدم، أحسنت، يتقدم على معموله. استدراك في محله، جزاك الله خيرا. التبس علي ما اسم المصدر، اسم المصدر لا يتقدم على معموله، قال ولا يتقدمها معمولها، يعني هي تخالف هنا اسم، تخالف اسم الفاعل، تقول زيد أباه ضارب، زيد أباه ضارب، لكن ما تقول زيد وجهه حسن، واضح؟ زيد وجهه حسن هنا تقدمت على معمولها ولا يصح في الصفة المشبهة، لكن زيد أباه ضارب، ضارب هو اسم فاعل والمعمول تقدم، والمعمول تقدم عليه. قال ولا يكون أجنبيا، ولا يكون أجنبيا، يعني معمولها لا يكون أجنبيا عنها، مرت برجل حسن وجهه، برجل حسن الوجه، لابد أن يكون المعمول غير أجنبي عنها. لكن لو قلت مررت برجل حسن عمر، مررت برجل حسن عمر، عمر أجنبي عن، أجنبي عنها، لابد أن يكون معمولها ليس أجنبيا عنها. قال ويرفع على الفاعلية، يرفع على الفاعلية، ما هو معمولها؟ ترفع معمولها على الفاعلية، تقول زيد حسن وجهه، أو ترفعها على أنها بدل من الضمير. قال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول، يعني قد تنصب معمولها فتقول مررت برجل حسن وجها، برجل حسن وجها، وبرجل حسن حسن، برجل حسن وجهه، وبرجل حسن الوجه، فتنصب المعمول بعدها. هذا النصب إما تعامله، تعربه شبيه بالمفعول به، أو تعربه تمييز، هذا إذا كان نكرة، برجل مررت برجل حسن وجهه، وجهه لك فيها أما أن تعربها شبيه بالمفعول أو تعربها إيش؟ تمييز. لكن مررت برجل حسن الوجه ليس لك فيها إلا وجه واحد، وهو أنها شبيهة بالمفعول به، ولا تعربها تمييز، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. قال هذا معنى قوله وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به. والثاني يتعين في المعرفة، ما هو الثاني؟ يعني إذا كان ما بعدها معرفة تعين أن تشبهها بالمفعول ولا تعربها تمييزا. قال ويخفض بالإضافة، هذه الحالة الثالثة، إذا لها حالة الرفع ولها حالة، ولها حالة النصب على وجهين، ولها حالة الجر، مررت برجل حسن حسن الوجه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر، وبأل فيطابق، ومضافا لمعرفة فوجهان، ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا مسألة الكحل، إلا في مسألة الكحل. نعم، يقول واسم التفضيل يعني ويعمل عمل الفعل اسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، زيد أكرم من عمرو، اشترك في الكرم وزاد أحدهما عن الآخر. بدأ يبين أحواله، قال ويستعمل بمن، له ثلاثة أحوال، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر. إذا اقتررت معه من أو أضيف إلى نكرة فإنه يلزم حالة واحدة من الإفراد والتذكير، فتقول زيد أكرم من عمرو، وهند أكرم من دعد، والزيدان أكرم من عمرو، والزيدون أكرم من عمرو، والهندات أكرم من دعد، يلزم حالة واحدة من الإفراد والتذكير، هذا إذا لحقته من، أو أضيف إذا أضيف إلى نكرة، إذا أضيف إلى نكرة تقول هند أكرم من دعد، والهندان أكرم من دعد، والهندات أكرم من إلى نكرة، الهندات أكرم من امرأة أضفنا إلى نكرة، والرجال أكرم من رجل، والرجلان أكرم من رجل، فإذا أضفتها إلى النكرة لزم الإفراد والتذكير. قال وبأل فيطابق، إذا جاءت أل لزم أن تطابق، تقول زيد الأكرم والزيدان الأكرمان والزيدون الأكرمون، وتقول هند الفضلة والفضليات والفضليان في حال التثنية والجمع. إذن بمن ومضافا لنكرة تقول أكرم رجل وأكرم امرأة وأكرم رجال وأكرم نساء، فيفرد ويذكر. وبأل فيطابق، إذا أضفت إلى أل فإنه يلزم المطابقة إفرادا وتثنية وجمعا وتأنيثا وتذكيرا. ومضافا لمعرفة، إذا أضفته إلى معرفة فيجوز لك فيه الوجهان، المطابقة وعدمها، فتقول الزيدان أفضل من عمرو، والزيدان أفضل، فيجوز فيه المطابقة وعدمها. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، هنا لن يطابق، لو طابق لقال لتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال ولا ينصب المفعول مطلقا، يعني اسم التفضيل ما ينتصب بعده المفعول به، ما ينصبه. قال ولا، لكن الذي يأتي بعده مرفوع، الذي بعد أفعل التفضيل يكون مرفوع. هل يرفع الظاهر أو يرفع المضمر؟ قال هو لا يرفع إلا المضمر، ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل، لا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل. ومسألة الكحل أن يتقدم، اكتبها، أن يتقدم نفي على اسم جنس، أن يتقدم نفي على اسم جنس موصوف بأفعل التفضيل بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، تقول أو تقول بعبارة أخرى نفي بعده اسم جنس، هذه أحسن، نفي بعده اسم جنس موصوف بأفعل التفضيل، موصوف بأفعل التفضيل بعده اسم مفضل عليه باعتبارين. نقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فعندنا رجل هذا اسم جنس أليس كذلك، تقدم عليه نفي، وهذا الرجل اسم الجنس موصوف بإيش؟ باسم تفضيل، ما رأيت رجلا أحسن. قال بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، يعني ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فلا بد أن يتقدم نفي واسم اسم جنس يتقدمه نفي بعده أفعل التفضيل موصوف بأفعل التفضيل مفضل على نفسه باعتبارين، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فيكون الكحل فاعل لفاعل ماذا؟ لأحسن، فاعل لأحسن التفضيل. مثاله أيضا لا يكن أحد أحب إليه الخير منك، لا يكن أحد أحب إليه الخير منك، فالخير هنا اسم ظاهر وهو مفضل على نفسه باعتبارين مسبوق باسم التفضيل، واسم التفضيل صفة لاسم جنس، واسم الجنس مسبوق بما النافية. اقرأ النص مرة أخرى. واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرمة، ويستعمل بمين مضافا لنكرة فيفرد ويذكر، وبأل فيطابق، ومضافا لمعرفة فوجهان، ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب إلا ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يقرن بالعافية غدونا وآصالنا، وأن يحسن إليه مآلنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.